شيء غريب شيء عجيب صدقوني نظرتين بسمتين قوم خدوني توهوني دوبوني الحقوني قلبي حب ولا طب قلبي حب ولا طب ولا ايه انا ايوه انا اللي قضيت 20 سنة انا ايوه انا اللي قضيت 20 سنة معرفش معنى الحب ده ولا فين وامتى هشوف انا كنت ماشي بالي خالي شفت احلى عيون وبالي كنت ماشي بالي خالي شفت احلى عيون وبالي رمشهم بص ونادالي رمشهم بص ونادالي اسكتوا عاللي جرالي دوهوني دوبوني الحقوني ابتديت مدرش بحال من ساعتها الابتسام ما يفرقش علي ثاني التفاهم والكلام وهي قلبي حاجة تاني من ساعتها الابتسام ما يفرقش علي ثاني والتفاهم والكلام وهي قلبي حاجة تاني يبقى حلم ولا علم يبقى حلمي ولا علمي ولا ايه ايوه يبقى هو حب وابتدى الاول بنظرة وابتسام تعل قلب بعدها مرة في مرة ايوه يبقى هو حب وابتدى الاول بنظرة وابتسام تعل قلب بعدها مرة في مرة الابتسام حيجيب كلام والكلام بعده غرام يا سلام شيء غريب شيء عجيب صدقوني نظرتين بسمتين جم خدوني توهوني دوبوني الحقوني قلبي حب ولا طب قلبي حب ولا طب ولا ايه